وسفت علي وسفت علي المهد خالي يا عبد الله، وسفت علي المهد خالي يا عبد بعد وسفت علي المهد خالي يا عبد. نزف دمك صحيت يمك يا بعد امك، نزف دمك صحيت يمك يا بعد امك، قربنا حبي بصحف قلبي كتبت اسمك، خطف لوني وعلى عيوني طبع رسمك، تراوالي المهد خالي يا عبد الله. وسف وسفت علي مهد خالي يا عبد الله يا عبد الله. وسف وسف إيه مهد يا عبد الله. قطعت ظني وريحت مني وغبيت عني الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي خادم خادم. طعت ظني ورحت مني غبت عني، جعت روحي ارتفع نوحي كثر وني، دمعي يجري ما كنت ادري بغرب لني، دمعي يجري ما كنت ادري بغرب لني، اختلف حالي المهد خالي يا عبد الله. وسفت مهد خالي يا عبد الله. وسف وسف ايه طيب جف سني تواسيني تباريني، جف سنيني تواسيني تباريني، شنت عندي بدر سعدي تناغيني، غبت وصفه وانا بلهفه يا ابني، غبت وصفه وانا بلهفه شبحت عيني، تهيالي تهيالي المهد خالي يا عبد الله. وسفت المهد يا عبد وسف وسفت ايه يا عبد الله. طيب جف سنيني تواسيني تباريني، جف سنيني تواسيني تباريني، شنت عندي سعد بدري بدر سعدي وتناغيني، غبيت وصفه وانا بلهفه، غبيت وصفه وانا بلهفه شبحت عيني، تهيالي المهد خالي يا عبد الله. مهد خالي يا عبد وسف وسف تالي المهد يا عم. السهم صابك دم صوابك صفخ ضابك، سهم صابك دم صوابك صفخ ضابك، قلب يلهب احن وانحب على مصابك، قلب يلهب احن وانحب على غيابك، سهر ليالي فقد حيلي على مصابك، سهر ليالي فقد حيلي على مصابك، صفق بالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله. وسف وسف مهد يا عبد وسف تالي وسف ايه حنت الهم سحنت الهم، صرت الهم مرار وسم، هدم صرحي نزف درحي، هدم صرحي نزف جرحي، ولا يلتم اني شدت عنك شفت لنك شدت عنك شفت لنك خضي بدم دمع هالي المهد خالي دمع هالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله وسب تالي وسب تالي عبد الله بعد يا عبد الله وسب تالي غصن ودك بذل بعدك عقب فقدك غصن ودك بذل بعدك عقب فقدك قرب وعدي جمر كبدي مثل كبدك مثل كبدك كبدي يسعر بعد ما قدر اهز مهدك اهز مهدك كبدي يسعر بعد ما قدر اهز مهدك اهز مهدك يا غالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد موسى وساب تالي اي حضنك الحسين اي يا عبد الله وساب تالي يا عبد الوقت ذبني وسف يا بني تخيبني وقت ذبني وسف يا بني تخيبني حرت بمرك سهم نحرك يصوبني يا حسين حرت بمرك سهم نحرك يصوبني يصوبني ما كنت اعلم ليالي الهم تشيبني تشيبني تصد علي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله مهد وسب تالي مهد جابر جابر الكاظمي الله يا عبد وسب تالي وسب وقت ذبني وسف يا بني تخيبني تخيبني وسف يا بني وسف يا بني الوقت ذبني تخيبني حرت بمرك سهم نحرك يصوبني يصوبني ما كنت اعلم ليالي الهم تشيبني تشيبني تصد علي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله وسب تالي وسب تالي مهد يا عبد الله يا عبد وسب تالي وسب